هذه سائلة تقول أنها أنجبت طفلا وبعد ذلك لمدة انقطع عنها الدم ثم عاودها مرة أخرى على شكل قطرات خفيفة، فماذا تفعل؟ هل تصلي أو لا تصلي؟ إذا نفست المرأة فلا يخلو الدم من حالتين إذا انقطع، إما أن ينقطع بعد تمام المدة وهي 40 فحينئذ ما بعد ذلك من القطرات استحاضة، إلا إذا علمته بأوصاف الحيض فحيض، وحينئذ تكون قد دخلت في الحيض بعد النفاس. وأما الحالة الثانية أن ينقطع لدون أمد النفاس فحينئذ لا يخلو من ضربين، إذا عاودها بعد انقطاعه كان يجري معها الدم 20 يوما، ثم بعد ذلك يعاودها في يوم 25، فإن عاودها قبل انقضاء مدة النفاس أعني 40 فلا يخلو من حالتين، إما أن يعاودها ولا ترى فيه صفة الحيض فهو تابع للنفاس وحكمه حكم دم النفاس وتلفق العدد، ومعنى ذلك أننا نضيف اليوم 25 إلى 20 فنقول 21، فإذا بقيت بعد ذلك 20 يوما يجري معها فإنها تطهر بعد 20 بكمالها، وهذا مذهب يسميه العلماء بمذهب التلفيق. وأما الحالة الثانية أن ترى فيه أوصاف دم الحيض فقال بعض العلماء إن التمييز هنا معتبر فتنتقل من النفاس إلى الحيض، والله تعالى أعلم.